باب العيادة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة. المخرفة البستان والسكة بين صفين من نخل يختلف المختلف من أيهما شاء. وقال عليه السلام: عائد المريض يخوض الرحمة فإذا قعد عنده غمرت. قال مالك أو نحو هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشيع جنازته إذا مات، ويجيبه لطعامه إذا دعاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العيادة أخفها. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج يعني ابن أرطاة عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: من دخل على مريض لم تحضر وفاته فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفي. قال الشاعر: إن كنت في ترك العيادة تاركا حظي فإني في الدعاء لجاهد، ولربما ترك العيادة مشفق وأتى على غل الضمير الحاسد. وقال آخر: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. قال عبد الله بن مصعب الزبيري: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم، ويمرض كلبكم فأعود، فسمي عائد الكلب. حذار الكاتب: إن العيادة يوم بين يومين، واقعد قليلا كلحظ العين بالعين، لا تبرمن مريضا في عيادته، يكفيك من ذاك تسأل بحرفين. وللشافعي الفقيه رضي الله عنه: وقد اشتكى بمصر شكوى عاده فيها بعض إخوانه فلمسوا جبينه وقالوا له: أنت بخير، ونحو هذا. فقال: أقول لعائدي وشجعوني، وغرهم فتور حما جبيني، تعزوا بالتصبر عن أخيكم، فضجوا بالبكاء وودعوني، فلم أدع الأنين لقل سقمي، ولكني ضعفت عن الأنين، سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حين، وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني. قال المدائني: سقط عبد الله بن شبرمة القاضي عن دابته فوسئت رجله، أي انفكت أو أصابها وجع من غير كسر، فدخل عليه يحيى بن نوفل الشاعر عائدا له ومادحا وكان جارا، فأنشده: أقول غداة أتانا الخبير، ودس أحاديثه هينما، لك الويل من مخبر ما تقول، أبن لي وعد عن الجمجمة. فقال: خرجت وقاضي القضاة منفكة رجله مؤلمة، فقلت: وضاقت علي البلاد، وخفت المجللة المعظمة، فغزوان حر وأم الوليد، إن الله عافى أبا شبرمة، جزاء لمعروفه عندنا، وما عتق عبد له أو أما. قال: وفي المجلس جار ليحيى بن نوفل يعرف ما في منزله، فلما خرج تبعه، فقال له: يا أبا معمر رحمك الله، من غزوان وأم الوليد؟ قال: سن نوران في البيت فاستر عليه.